الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام عالمين على الراديو 90-90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. تقدر تسمعنا من على موقعنا www.9090.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص بينا على تليفونك الراديو 90-90 أو تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي أو تدخل على موقع مبتدأ.com وتسمعنا. تقدر تحمل أو تسمع قصص الرعب كلها بالكامل من على موقع يوتيوب youtube.com/radio9090 أو تكتب في البحث على في اليوتيوب على قصص رعب كلام معلمين، سهل جدا تلاقيها. وبنطلب من كل اللي بيسمعونا دايما ان هم يعملوا سبسكرايب او يشتركوا في قناة الراديو 90-90 على يوتيوب عشان تجي لك القصص اول ما تنزل من غير ما انت حتى تدور عليها. يبقى تعمل سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 على يوتيوب. صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك اسمها بالعربي الراديو 90-90 او بالفرانكو عربي الراديو 90-90. معاكم أحمد يونس. من حالا نختم الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة بقصة بعنوان الراصد الجزء الثاني عهد الخدام. خلينا نروح للجزء الأول. والجزء الأول كتبه لنا عبدو دي لوفي أو لوفي اللوفي المفروض كده، ويعني أشاد بها ناس كتير جدا. كالعادة ما فيش إجماع على حاجة، في حاجات بتعجب المعلمين وتعجب جزء منهم وفي حاجات ما بتعجبش هكذا يعني. ولكن الجزء الثاني كتبه لنا، انا بعتبرهم من المعلمين بجد يعني، احمد مسعد وسامي ميشيل، بيبعتوا لنا كل واحد احيانا قصص يعني قصصه. المره دي الاثنين كتبوا القصه مع بعض، فانا متاكد ان شاء الله هتعجب المعلمين. وتعالوا ندخل فيها على طول لانها طويله شويه وغالبا هننط بعد الساعه 3 بشويتين من في الحلقه النهارده. ممكن اللي انا بحكيه او هحكيه يكون فوق مستوى ان حد يصدقه، بس هي دي الحقيقه اللي كلنا عشناها في البيت. زي ما قلت لحضرتك احنا أسرة بسيطة من 5 أفراد، أنا ووالدي وإخواتي البنات ليلى وإلهام. عمي سيد هو راجل عازب وعايش معانا، وأمي ماتت من سنة بالسرطان. قبل ما والدتي تموت كنا عايشين كلنا في شقة واحدة، وطبعا كانت ضيقة علينا. أبويا وعمي شغالين سواقين وظروفنا وحالتنا المادية كويسة الحمد لله، بس ما كانش فيه إمكان إننا نسكن في بيت جديد أو شقة أوسع. أنا شاب في أوائل العشرينات ومخلص تعليمي، ووالدي كان كل تفكيره من زمان انه يوفر لي شقة ويساعدني في بداية حياتي. من 5 سنين لما جدي توفى امي ورثت عنه بيت كامل في قرية على اول طريق الواحات على بعد ساعة كده من قريتنا. كانت الوحيدة اللي فضلاله في الدنيا فورثته. لكن الغريب ان امي ما رضيتش تستلم البيت ولا رضيت حتى تتبرع بيه، سابته متعلق. كل ما نسألها عملتي كده ليه تقول مش لازم، البيت ده ما ينفعش نسكن فيه، محدش لازم يسكن في البيت ده. أبويا ما قدرش يكلمها في الموضوع ده ولا يفرض عليها حاجة لأنه كان بيحبها جدا. وعرفنا بعدها بموضوع مرضها بالسرطان فسكتنا كلنا، ومحدش فينا كان بيجرؤ أن يزعلها أو يضايقها. الحقيقة أن علاقة والدتي بجدي اللي مات كان فيها شيء من الغموض، عمرها ما كانت بتتكلم عنه أو بتجيب سيرته. ووالدي نفس الكلام، لدرجة أن لما مات أنا اتفاجأت أن كان ليا جد عايش. تصدقوا؟ المهم ان بعد صراع مع المرض 4 سنين والدتي ماتت، وملكية البيت اتنقلت لنا. والدتي كانت موصياني قبل ما تموت محدش يسكن فيه كل بيت، بس بعد ما ماتت واجراءات كتير وتفكير اكتر، والدي اقنعني بالمنطق اننا محتاجين البيت ده اللي هيضمن مستقبلي انا واخواتي البنات حتى لو هنبيعه. بعد شهور من التحضيرات نقلنا حياتنا بالكامل للبيت ده. دون الدخول في تفاصيل اكتر من كده، حياتنا بعدها اتقلبت، حياتنا بقت كابوس. ولما سألنا على حد يقدر يساعدنا، واحد ابن حلال من القرية اللي احنا جايين منها هو اللي رضي يساعدنا ودلنا على طريقك يا سيدنا الشيخ. فضل اللي بيتكلم فتحي تحديدا باصص للشيخ محمد مستني يشوف رد فعله، لكن الشيخ محمد فضل باصص في الأرض والسبحة في إيديه وما بيتكلمش، وأنا كنت قاعد جنبه حاضر الحوار من أوله ومستني برضه أشوف الشيخ محمد هيرد يقول إيه. فاكرني؟ أنا عبد الرحمن. فاكرني أستاذ أحمد؟ أنا عبد الرحمن. أيوة أنا اللي شغال مع الشيخ محمد اللي بيعالج بالقرآن واللي بعتلك القصة اللي فاتت، الحكاية الحقيقية اللي سميتها الراصد. افتكرتني صح؟ أنا سمعت القصة لما حكيتها حضرتك وشفت ردود الأفعال عليها ووصلني إنها عجبت ناس مش قليلة، فقررت أبعتلك قصة تانية زي ما أنت اقترحت وطلبت. قصة حصلت بعد قصة الراصد تقريبا بشهر. اللي كنت بحكي لك عنه هو فتحي. فتحي شاب في العشرينات من عمره جاي مخصوص من سفر علشان يقابل سيدنا ومولانا الشيخ محمد، يطلب مساعدته في مشكلة كبيرة. المهم أرجع بيك للحكاية، وإحنا مستنيين رد الشيخ محمد على فتحي. الشيخ بصله أخيرا وقال له كمل يا ابني، إيه اللي حصل؟ أنا متأكد أن لسه في كلام عاوز تقوله. فتحي خد نفس طويل وكمل. من أول مرة شفت فيها البيت وأنا قلبي كان مقبوض من ناحيته. كلام أمي كان صح، بيت قديم ومتهالك من 3 أدوار، ليه بوابة ضخمة موجودة على بابها من فوق قرون كبش كبيرة، معرفش ايه لازمتها ولا ايه شكلها، ولكن واضح ان ده كان يعني شكل ديكور زمان. يعني جوه البيت مفيش غير عناكب وتراب وفران، كفوف دم كتيرة مطبوعة جنب مدخل البيت، ومفيش اي مصدر ضوء شغال في البيت كله. طبعا قبل ما نستقر في البيت كلنا صلحنا المشاكل دي وبقى البيت نظيف جدا وصالح للاستخدام الادمي. في الحقيقة احنا كنا ناويين نبيعه في اقرب فرصة، لكن مش هكدب عليك الموضوع اكتشفنا انه مستحيل. من أول يوم لينا في البيت لما فتحت باب الحمام علشان أدخل اتفزعت وقعت على الأرض لما لقيت قطة لونها أسود نطت عليا وخرجت تجري من الحمام. فضلت مفزوع وأنا واقع على الأرض اللحظات مش مستوعب اللي حصل. القطة دي دخلت منين وكانت عايشة جوه إزاي وعاشت إزاي، وإزاي أنا الوحيد اللي شفتها ولما صرخت وقعت على الأرض ما حدش من اللي بره شافوها. أول يوم نباته في البيت ما عداش بسلام. كل اللي في البيت بلا استثناء حلموا بكوابيس في اليوم ده، بس ياريت الموضوع وقف عند الكوابيس. لأ أنا نفسي حلمت إن كنت في مكان مظلم وفي حاجة زي شبورة في المكان ودخان كثيف حاجب الرؤية، وعلى بعد خطوات مني لمحت راجل ماشي بعيد ومغطي جسمه وراسه كمان بعباية سودة زي بتاعة والدي. جيت اتكلم ونادي عليه معرفتش، حسيت ان لساني اتشل. مشيت وراه علشان الحقه لكنه كان اسرع مني. جريت وراه لكنه وقف للحظة وقال من غير ما يبصلي ارحلوا انهم يسكنون في هذا المكان، واختفى بعدها ولقيته بيختفي ورا ضريح. رحت بسرعة ناحية الضريح واول ما وصلت لهناك وقعت على الارض من الصدمة. شفته كانت عناية في عينيه، كمية شر في عينيه مهما وصفتها لك مش هقدر أعبر. وكان ليه قرنين وبدأ يقرب مني. حسيت إن اللي بيقرب مني الشيطان بنفسه. وهو بيقرب مني لقيت واقف جنبه جدي، وبدأ يهمس ويتكلم ويقول لي إنهم حولك ومعك، أين تذهب ذهبوا. صحيت بعدها يا شيخ محمد لقيت نفسي في أوضتي، وكل ده كان كابوس سخيف شفته ورعبني، لكن صوت الصرخة هو اللي صحاني. كنت فاكرها حلم لكنها طلعت حقيقة، ده صوت أختي ليلى. قمت بأجري بسرعة بسرعة، كانت جوه أوضتها ومقفول عليها الباب. فضلت أخبط بكل عنف وهي فضلة وهي عمالة تصرخ تصرخ عادي، بس ما كانتش صرخة عفاريت ولا حاجة. الباب اتفتح والأوضة كانت كلها ضلمة، أنا مش شايفها وبدأت أنادي يا ليلى يا ليلى. حسيت بحد بيتحرك جنبي، ببص لقيت ليلى واقفة مرعوبة، واقفة بتترعش وعمالة تعيط. ليلى بالمناسبة عندها 10 سنين. حضنتها ولسه هقولها مالك يا حبيبتي في ايه؟ سمعت صوت صرخة تانية من برة في الصالة. شلت ليلى وجريت بيها بسرعة على الصوت. صوت إلهام، أختي التانية اللي هي تعتبر اللي هي توأم ليلى، واقفة في الصالة وعمالة تبص على حاجة قدامها برعب. الحاجة دي كانت جدي، الجدي اللي أنا شفته في الكابوس، بس المرة دي مش كابوس، ده واقف بشحمه ولحمه وجسمه قدام أختي إلهام. هي واقفة متجمدة ومتخشبة وهو كمان واقف، لكنه عمال براسه يقرب منها ويبعد. نزلت أختي ولقيتني بدون وعي بجري ناحيته وزقيته بكل عزم ما فيا برجلي، ضربته ولا زقيته، رجع لورا وبسرعة مش مفهومة ومش مبررة طلع يجري على أوضة من الأوض، أوضة من الأوض بتاعتنا. بعدت اخواتي الهام وليلى وجريت وراه، دخلت الاوضه اللي كانت قديمه وكلها كراكيب وطلعت الموبايل ونورت علشان الدنيا كانت ضلمه كحل، لكني ما شفتوش. لكني شفت حاجه تانية، شفت شخص واقف ومديني ظهره، طويل ونحيف، لابس جلابيه سودة او عبايه سودة ومغطيه جسمه كله ومغطية راسه أو فيها حاجة زي القفطان اللي مغطي راسه، لكنه نزل الطاقية أو القفطان من على راسه. راسه مسلوخ من عليها الجلد، يعني لا شعر ولا جلد، مجرد حاجات غريبة كده. نور موبايل اللي انعكس عليها مبين دم وخلاص، وبدأ يلف وبصلي. اكتشفت ان وشه كمان مسلوخ، عبارة عن وش بدون جلد، يعني لحم احمر ودم. لفت نظري كمان ان بقه زي ما يكون، مش زي ما يكون، هو الحقيقة انه كان بقه متخيط في بعضه، لكن وشه اللي متقطع ده او مسلوخ ده عمال ينزل منه مية، اسف، دم، نقط دم كتير. ما استنتش، فضلت خرجت وفضلت اجري اجري اجري. عارف كنت بجري فين؟ كنت بجري في الأوضة، الأوضة اللي الباب كان بيني وبينه مفيش ولا كامل ربع متر حتى. كل حاجة بقت بعيدة لدرجة ان انا جريت جريت جريت لحد ما وصلت للمكان اللي كان فيه الباب، لكن الباب ما كانش موجود. وبدأ هو يقرب يقرب يقرب، ولكن كان بيقرب أسرع مني بكتير. قمت وقفت لسه هصرخ أو هعمل أي حركة، لقيت الباب ظهر تاني ورايا، معرفش كان مختفي ولا أنا اللي اتهيألي. فتحته وطلعت أجري، وأنا بجري خبطت في مين؟ خبطت في أبويا وعمي. لقيت عمي بيبصلي بقلق وبيقولي مالك يا ابني في إيه؟ قلت له البيت، البيت فيه حاجة غريبة، أمي كان عندها حق. أبويا اتدخل وقال لي يا فتحي خد اخواتك البنات واطلعوا كملوا نوم، والصباح رباح ومش عايز كلام. قلت له لا، ما هو لازم تعرف اللي حصل دلوقتي واللي انا شفته. عمي قال لي حصل ايه؟ حصل ايه يا فتحي؟ قول قول قول في ايه اللي حصل. قلت له انا صحيت على الصوت ولا لسه بكمل كلامي. ابويا اتدخل وقال هو انا مش قلت بكره نتكلم؟ مش قلت الصباح رباح؟ يلا اتفضل. قلت له حاضر يا بابا هتفضل. وخدت اخواتي وطلعنا فوق. ليلى وإلهام ناموا، طمنوا لما لقوني مش هنام وصحي جنبهم. كانت الساعة حالي 2 بالليل، ليلة سودة يعني من الآخر، مش عارف أنام من الرعب والصويت اللي كل شوية بيطلع، وصوت الخبط اللي بيطلع كل شوية معرفش مصدره إيه، وصوت اللي بيخبط على باب الأوضة وما بفتحلوش. ربطت اللي حصل بكلام أمي عن البيت وعن كرهها للبيت. لكني حسيت في اللحظة دي إن السرير زي ما يكون في حاجة بتحركه هزة خفيفة. لحد ما أختي فاقت فجأة وقالت لي في رجلة كانت بتشدني دلوقتي. قلت لها لا يا ليلى مفيش حاجة، نامي نامي نامي يا حبيبتي مفيش حاجة. وعدى اليوم وتقريبا عيني غفلت فصحيت لقيتني قاعد، ولقيت إلهام قاعدة هي كمان وبتعيط. قالت لي أنا كنت نايمة في الأوضة وفجأة سمعت ليلى بتصرخ وجريت عليها بسرعة وقعدت أخبط على الباب بتاعها، كان مقفول، حاولت أفتحه لكن ما قدرت شوية، كانت عمالة تصرخ من جوه لسه هاجي أنادي عليك. فجأة لقيت الكائن الغريب اللي كان واقف قدامي امبارح وكان شكله مخيف زي الجدي ده. قلت لها ده جدي إيه؟ قالت لي هو بيعمل إيه هنا؟ قلت لها حبيبتي أنتوا كنتوا معايا في الأوضة، أنت ما كنتيش في أوضة لوحدك أنتوا. قالت لي لا أنا جيت هنا الصبح لما خفت. قلت لها يا حبيبتي أنتوا نايمين معايا طول الليل. قالت لي طيب ودخل منين؟ قلت لها دخل أنا تقريبا لما جيت متأخر وخرجت سبت الباب. قالت لي أنت خرجت إمتى؟ حسيت إن أنا بكذب كذبة مش متساوي ومش هيتصدق. وصحيت ليلى وبدأت تتكلم هي كمان وتحكي على قصة مشابهة للي إلهام بتحكيها، وكأنهم الاتنين ما كانوش نايمين معايا طول الليل، وإحنا الثلاثة تقريبا قاعدين زي ما يقولوا متكورين كده على السرير، كل واحدة بتحكي اللي شافته واللي شدها من شعرها والجدية اللي جري وراها. بدأت أطبطب عليهم الاتنين وطمنهم وقلهم ما تخافوش ما تخافوش خلاص. وفضلنا اليوم ده فعلا أنا ماشي وراهم زي ظلهم. بابا طول اليوم مش موجود ما شفناهوش، وعدى اليوم وكلمته كذا مرة ويقول لي أنا جاي وخلص اليوم. وجه وحش الليل، ما هو الليل بالنسبة لنا عامل زي الوحش، وإحنا قاعدين إحنا التلاتة متكومين. وبدأوا يناموا، قلت لهم أنا هدخلكوا تناموا وأنا هفضل قاعد لحد ما بابا يجي. دخلتهم الأوضة وطلعت قعدت شغلت التلفزيون ونمت وأنا بتفرج. كانت صرخة بفزعة بصوت مرعب جدا خلاني قمت من مكاني، نطيت من مكاني. الصوت كان جاي منين؟ كان جاي من الأوضة عندهم. فتحت الباب شفت الآتي: ليلى ماسكة سكينة كبيرة ومعورة إيد إلهام والدنيا غرقانة دم، وليلى عمالة تجري وراء إلهام وبتحاول تذبحها، وإلهام عمالة تصرخ وتقول لها يا مجنونة بعدي عني. وليلى كمان لقيتها معورة نفسها بالسكينة. من غير وعي دخلت شديت منها السكينة وضربتها بكل ما فيها من عزم بالألم على وشها ففقدت الوعي. نايمت ليلى على السرير وخدت إلهام وطلعت واتصلت ببابا وبدأت أزعق فيه في التليفون: أنت سايبنا وأنت مش عارف وأنت عارف اللي حصل، وأنا حاولت أتكلم امبارح وأنت منعتني وصحيت ما لقيتكش طول اليوم، أنت فين؟ أنت سايبنا إزاي دلوقتي؟ بابا جاي بسرعة جدا وكان جاي معاه دكتور صاحبه علشان يشوف إيه اللي ممكن يعمله، ولقيته بيقوله لما الموضوع مش عايز سين وجيم والنبي. بس اللي أنا ما قلتوش إن لحد ما بابا جانا كنت ربطت ليلى في السرير. أيوة، والغريبة إن بابا نفسه مرفضش ده لما جه. أرجوك يا شيخ محمد تعالى، أنا حكيت لك كل اللي حصل، ولكن أنت لما تيجي أكيد هيكون عندك تفاصيل تانية. ده كان كلام فتحي، وسمعت القصة أنا عبد الرحمن والشيخ محمد، وعمال أقول بحكم الحاجات اللي شفتها مع الشيخ محمد إيه اللي عندهم في البيت ده، إيه الشر والقوة الغريبة اللي في البيت، إيه ده. الشيخ محمد قطع تفكيري وهو بيقول لفتحي، أنت متأكد من اللي حكيته ده أنه حصل كله؟ قال له آه طبعا طبعا يا سيدنا الشيخ، أنا حكيت لك كل اللي حصل. رد عليه وقال له، أنا تقريبا كده فهمت اللي بيحصل، بس مش هقدر أحدد المفروض نعمل إيه قبل ما أشوف البيت ده بنفسي. رد فتحي وقال له، طبعا طبعا أنا ما أنا جاي علشان كده. ممكن حضرتك لو عايز تيجي بكرة. قال له لا، بكرة إيه، النهاردة، مفيش وقت ممكن يضيع تاني. احنا وقتها كنا العصر على فكرة، صلينا العصر وتوكلنا على الله انا والشيخ محمد وفتحي، ومع اذان المغرب كنا وصلنا البلد عندهم. ولما وصلنا الشيخ محمد عمل المتوقع، مسك فتحي من ايده وقال له، فين الجامع اللي عندكم هنا؟ فتحي سكت شوية وقال له في حاجة. قال له يا ابني هنروح نصلي وهنستنى العشاء. للي سمعوا القصة اللي فاتت اكيد عارفين الشيخ محمد هيستنى العشاء ليه. فانا عشان اريح فتحي قلت له، بص يا فتحي، الشيخ محمد بيفضل انه يروح جلسات العلاج والطرد لاي روح شريره او حاجه موجوده في البيوت بعد صلاه العشاء، علشان ما يبقاش فيه اي اذان يخلي الجن يهرب او حاجه وما يعرفش يعني يسخ او يسيطر عليه تاني. فهو معلش دي طريقته. فتحي خدنا وطلع طلع بينا على جامع كان على بعد خطوات منا. لكن اللي انا لاحظته انه طول ما احنا ماشيين مع فتحي الناس كلها عماله تبص ناحيتنا او ناحيته هو بالذات، ويتجنبونا مره، يمشوا كده بعكس سيرنا، ويبصوا بصات غريبه مش عارف اقول عليها، بصات كره ولا ايه ولا اشمئزاز. دخلنا المسجد وقعدنا، كان العصر اتصلى خلاص، لكن كان في ناس قاعدة. الناس اللي كانت قاعدة دي أول ما دخلنا خرجوا. الشيخ محمد بص لفتحي وقال له، هو إيه الحكاية؟ قال له، شفت يا سيدنا الشيخ، الناس أول ما بيشوفوا حد فينا بيجروا زي ما يكونوا شافوا عفاريت، دول حتى ما يعرفوش اللي حصل في البيت. الشيخ محمد معلقش على كلامه وقال، قوموا بقى نصلي سوا. كان خلاص الـ المغرب فاضل عليه حاجة بسيطة يعني. صلينا العصر الأول، وبعدها صلينا المغرب مع الناس الصلاة العادية جماعة. لقيت الشيخ محمد بيبص الفتح وقال له، بص وديني بقى البيت، احنا نستنى نصلي العشاء هناك. غريبة دي، دقايق وكنا واقفين قصاد البيت فعلا زي ما فتحي وصفه لنا بالظبط. بيت كبير، ثلاث ادوار، جدرانه من بره متلطخه بكفوف دم زي اللي بيذبحوا يعني، حاجه مش مريبه. باب كبير لونه بني ومتعلق فوق الباب على ارتفاع 3 متر قرون لكبش. خبطنا على الباب، فتح لنا راجل كبير في الخمسينات. فتحي قال له، يا بابا الشيخ محمد اللي قلت لحضرتك عليه. الراجل لقيته بيقول، الله أكبر. طيب، قال له ده والدي الحاج سعيد، والدي الحاج سعيد. وشه طبعا يعني تهلل من الفرحة ورحب بينا وقعد يقول لنا، يا أهلا يا سهلا، اتفضلوا اتفضلوا. وإحنا داخلين أنا سمعت صوت بيهمس بيقول، ارحلوا، بالظبط زي ما أنا بقول لكم كده، ارحلوا، بالظبط بيقول، ارحلوا هلاكا تهلكوا. انا اتلفت بسرعه وبصيت للشيخ محمد وقلت له، سمعت يا سيدنا؟ قال لي، دول بيرحبوا بينا يا عبد الرحمن، انت قديم، انت ايه بقى يا عبد الرحمن؟ اهدى بس اهدى. دخلنا ولقينا فيه راجل نازل كده من فوق في الأربعينات، رحب بينا وعرفنا بنفسه انه يبقى اخو عم سعيد او عم فتحي اللي كان جاي يحكي ده، يبقى عمه اسمه الحاج سيد. يبقى احنا فيه فتحي والحاج سيد والحاج سعيد، يعني العيلة كلها مستنيانا. قعدوا التلاتة مفيش خمس دقايق وترصت كوبايات الشاي وبدأوا هم يحكوا عن اللي حصل في البيت، وكل واحد بيحكي من وجهة نظره والحوار طول بقى وكله بيتكلم. وأذن أذان العشاء، الشيخ محمد أمن على الكنبة اللي كان قاعد عليها وقال لي فتحي افرش يا ابني هنصلي هنا يا جماعة. كلهم بصوا لبعض التلاتة وقالوا له احنا، قال لهم ايه ما بتصلوش ما بتركعوهاش ولا ايه؟ قالوا لا ما يعني لما بنيجي نصلي بيحصل حاجات. قال لي هيحصل، انتوا هتخافوا وانتوا بين ايدين ربنا ولا ايه؟ صوت خبط متواصل. فتحي فضل يقول مين مين مين بيخبط على الباب؟ محدش بيرد. الحاج محمد او الشيخ محمد قال له ركز يا ابني في الصلاه دلوقتي. اتفرشت المصليات والشيخ محمد وقف بينا امام وبدات الصلاه. استحب اقول لكم حاجه نسيت اقولها لك يا احمد عشان توصلها للناس، ان احنا قبل ما نبدا الصلاه الشيخ محمد قال وانتوا بتصلوا اي صوت هتسمعوه، اي حد هيستدعيكوا ويناديكوا، اي حد كان مين، لو بناتكوا سمعتوهم بيتقطعوا ما تردوش. وكان تحذير واضح جدا. وبدأنا الصلاة وبدأت أسمع نفس الجملة، ارحلوا هلاكا تهلكوا، وكل الكلام ما يتكرر كتير، ويجي الشيخ محمد يقول الله أكبر الصوت يسكت، يرجعوا يتكلموا تاني، رحلوا الله أكبر. ومع السلام عليكم ورحمة الله بتاعت الشيخ محمد الأخيرة اتلفت وبصلنا بسرعة كلنا في عيوننا واحد واحد. أنا خفت منه، والله العظيم أنا خفت منه. الشيخ محمد هو بصلنا، أنا كنت خايف من شكله بجد، قوته في البصة بجد تخوف. بدأت أسمع الكلام الغريب ده، وبدأ هو يقول حد منكم رد عليهم؟ حد منكم تلفت وراه؟ حد منكم ركز معاهم؟ قلت له لا لا لا لا يا سيدنا زي ما انت قلت بالظبط. وبص للباقيين كلهم هزوا دماغهم يعني راسهم اللي هو لا ما عملوش كده. قال تمام يلا بينا نتوكل على الله ونبدأ، عاوز اشوف البنت. حاج ابو فتحي رحب بالفكره وقال له اتفضل معانا يا شيخ فوق. طلعت انا والشيخ محمد ومعنا فتحي ووالده وعمه للدور الثاني. فتح لنا باب زي ما يكون كده باب شقه، دخلنا ناحيه اوضه جوه. البيت كان مبني على نظام غريب وقديم، عامل زي بيت عيله كده، كل الادوار والشقق فيه مفتحه على بعض، مفيش فواصل بينها غير شويه ابواب. لما وصلنا للاوضه اللي جوه عم سعيد الصواف ابو فتحي فتح الباب، شفنا الآتي: بنت صغيرة متكومة على السرير، محطوط في إيدها أساور حديد وفي رجليها زي المجرمين، والبنت قاعدة وسكتة تماما وبصة للسقف ومتنطقش. فتحي قبل ما حد يسأل قال أنا قلتلكم لو سبناها حرة، شفتوا حكيت لكم عملت إيه في أختي. الشيخ محمد راح ناحيتها وقعد على السرير وقرب وقال لها ليلى يا بنتي سمعاني، يا بنتي سمعاني، يا بنتي. طب اللي عليكي سمعني. وكأنه طلع يعني أو قال حاجة عفرتت الدنيا كلها. كمية الصويت والصرخات واللي حصل ده كله. قال انتوا مين؟ عايزين منها ايه؟ وعايزين من البيت كله ايه؟ عينين ليلى في الوقت ده حمرت جدا، بقت عاملة زي الدم، وبدأت تقول بصوت ضعيف جدا: خلصني خلصني. عهد الخدام، قرون الشيطان، خلصني. عهد الخدام، قرون الشيطان. بدأت البنت جسمها كله يتنفض، وعينيها الحمرة الدموية دي كلها بقت بيضة تماما، وبدأت تتشنج تتشنج كأنها عايزة تفك السراير دي، السلاسل دي اللي ربطها في السرير بتتشنج، ولا 20 راجل يقدروا يسيطروا عليها. جري أخوها وعمها وأبوها يثبتوا فيها في السرير، لكنها كانت قوية جدا. الصرخة دي ما كانتش من ليلى، كانت من أوضة تانية. فاحنا عشان فتحي حكالنا فهمنا ان في واحدة تانية برضو عندها مشكلة اللي هي إلهام. وصلنا للأوضة التانية اللي كانت في نفس الدور، دخلنا الأوضة، لكن شفنا بقى بعيننا حاجة زي ظلال سودة، أشباح سودة. مجرد ما باب الأوضة اتفتح اتبخرت في لمحة. والبنت قاعدة على السرير. الشيخ محمد بص لفتحي والعم والأبوه: انتوا سبتوا اللي هناك وجيتوا انتوا التلاتة هنا ازاي؟ وبعدين سايبين اللي هنا دي لوحدها ازاي؟ رد الحاج سعيد وقال له: والله العظيم كانت نايمة سيدنا الشيخ، احنا عارفين ان المشكلة عند التانية مش عند إلهام. راح قاعد الشيخ محمد جنب إلهام، وكان والدها حضنها. قال لها: انا عارف انك كويسة وسليمة وما فيكيش حاجة، انت بتشوفي ايه في احلامك يا بنتي؟ بشوف نفسي في مكان واسع ومظلم ومليان قطط ونزلت على سلالم كلها دم، وكنت خايفة جدا، وكل السلالم مدبوح عليها قطط وكلاب كتير، بعدين لقيت حد بيمسكني من رقبتي وبيرفعني عن الارض وانا مش شايفاه، وفضلت اصرخ لكن ما كانش بيطلع مني صوت، وحلمت الحلم ده باكتر من شكل، وبعد كده بقيت اشوف الجدي اللي انا شفته في الصاله بجد، بقيت اشوفه في الحلم كتير، لكن كان في قطط كتير حواليا. الإيد اللي شالتني دي لزقتني على الحيطة من هدومي، وبدأ يجيب في حلم تاني منهم حاجة زي شاكوش ومسامير، وبدأ يدقها في دراعاتي وإيدي يدقها في الحيطة علشان أثبت هنا مكانها. البنت ورت الشيخ محمد إيدها متعورة فعلا، زي ما يكون في حد كان بيدق فعلا مسامير في إيديها، في كفوف إيديها. لما لزقني في الحيطة كان في حاجة زي دايرة مرسومة على الحيطة اللي لزقني فيها. قال لها: طب حلمتي بإيه تاني؟ قالت له: بحلم بصوت نونوة قطط. وبحلم بإن في حفرة كبيرة مليانة قطط، والقطط بتتحرك فيها وبتطلع على أختي ليلى. شكلها وحش وتخوف جدا. وانهارت البنت من البكاء، فضلت تعيط تعيط في حضن والدها. الشيخ محمد بصلي وقال لي: اسبقني على تحت يا عبد الرحمن وارسم على الأرض دايرة كبيرة بالمسك وأنا هجيلك، خد فتح معك. نفذت الكلام اللي قاله الشيخ محمد بالحرف، وفضلنا مستنينه تحت. نزل لوحده وساب عم سعيد فوق مع بنته وقال لنا كله يقف جوا دايرة المسك، محدش يخرج منها. طب هو ممكن اسال؟ قال لي بعمل كده، انا عايز اعرف البيت ده فيه في قد ايه، هيبانوا هيظهروا. اسمعني عبد الرحمن، كانوا البنتين وعمامهم فوق ووالدهم وعمهم فوق، وانا واخوهم تحت والشيخ، ودخلنا جوه الدايره اللي عملتها فعلا بالمسك، ودخل هو معانا وغمض عينيه وقال: أحرج عليكم بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذوننا، أحرج عليكم بالله وباليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولأهل هذا البيت ولا تؤذوننا، أحرج عليكم بالله وباليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذوننا، ما حيينا وما حييتم. وزي ما يكون فعلا حضر العفريت، أصوات صرخات كتير، أصوات صرخات مش ممكن أبدا تكون لبشر. أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن تؤذوننا، اظهروا جميعا، اظهروا يا من سكنتم هذا البيت، اظهروا اظهروا الآن. اللي بيحصل كان مش طبيعي، اللي بيحصل مش طبيعي، مش جن ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة. وبدأ الشيخ محمد يقول: غمضوا عينيكوا حالا، غمضوا عينيكوا انتوا الاثنين. انا كل اللي انا فاكره قبل ما غمض عينيا ان انا شفت اعداد مرعبة من كائنات قصيرة بتتحرك كتير جدا وبسرعة، وبعدها كائنات طويلة نحيفة كلها بتتحرك وبتقرب من الدايرة وبتبعد بسرعة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من كل ما يؤذي البشر، أعوذ بالله من كل ما يؤذي البشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلتنصرف الآن بقوة لا إله إلا الله وباسم الله وبحول الله وبقوته. في اللحظة دي بدأ إدراكي بالمكان يتغير. أنا عبد الرحمن، لو أنت مش فاكرني شفتني واقف في مكان ضلمة أسود كحل، وشفت واحد لابس عباية سودة زي اللي فتحي قال عليه مواصفاته بالظبط، باين إزاي القمر كان منعكس عليه، وكان معاه جدي وموقف الجدي جوه دايرة ومرسوم جواها نجمة وبسكينة دبح الجدي ده وبدأ يمد وشه وبوزه في الأرض ويشرب من الدم اللي بيقع من الجدي أو بينزف من الجدي، وبدأ يغسل وشه بيه. حد ما شافني. عبد الرحمن، عبد الرحمن اصحى اصحى فوق. لما فقت لقيت الشيخ محمد بيقول عملوها معاك تاني؟ مفيش حاجة يا ابني، خلاص أنا فهمت المفروض اللي هيحصل. طلب مني أحكي له اللي حصل واللي شفته. قال لي ما أنا قلت لك إنك نجمك خفيف، ولكن أنت عندك يا ابني ربنا مديلك شفافية نفعاك ونفعانا. اللي انت شفته كمل لي اللي انا شفته، وطلب انه يقعد مع رجالة البيت كلهم. وبدأ يتكلم الشيخ محمد. بصوا يا جماعة، البيت ده كان بيحصل فيه حاجة كبيرة قوي وانا معرفهاش. البيت فيه عشيرة جن كاملة سكنة وعايشة فيه بالطول والعرض، وبيقولونا كده بالبلدي ان المكان بتاعهم. لكن في حاجة غريبة انا مش عارف اربطها، ان هما بيحاولوا يخرجوا ومش عارفين، عايزين يهربوا ويسيبوا البيت. في حد كاتب عهد معاهم، والعهد ده محدش هيعرف يعني يخرجهم من البيت غير بيه. انا عارف ان كلامي يلخبط، هما قاعدين في البيت وفي نفس الوقت عايزين يخرجوا. انا نفسي هحاول افهمها. وخرجهم من البيت مربوط بطلسم مكتوب بعهد، واستخدامهم للبنت الصغيرة مش أكتر من إن هما بيستخدموها عشان يوصلوا لنا. في لخبطة أنا عارف، بس هفهمها وصدقوني هقولها لكم. بس أنا في معلومات عن البيت ده أنتوا تعرفوها ومحدش يعرفها غيركم. لو قلتها لي هتوفروا علينا حاجات كتير، لو ما قلتهاش هنعرفها ولكن هنتعب. فتحي رد وقال له يا شيخ انا حكيت لك كل اللي موجود، حتى والدتي ما قالتش انها تعرف ايه عن البيت. لحد ما والده عم سعيد قال اسكت يا فتحي انا هحكي لك يا شيخ محمد. كلنا بصينا له بدهشه. انا ما كنتش احب احكي، اذكروا محاسن موتاكم، كنت عايز الحكايه كلها تدفن مع اللي كانوا يعرفوها. كان نفسي الموضوع يخلص من غير ما اتكلم ولا نفضح ولا نجيب سيره اللي ماتوا. فتحي بص وقالوا ماما، حضرتك تقصد ماما؟ قال له لا يا ابني، جدك. جدك كان ساحر مخاوي مش عاوز، كان أقذر وأقوى ساحر عرفته البلد ويمكن البلاد اللي جنبنا. كتلة شر ماشية على الأرض، البلد كلها كانت تحت طوعه، البلد كلها كرهت العيلة بسببه. كان زي ما بيقولوا كده استغفر الله، يعني أي حد عايز يأذي أي حد بيروح له. كان مشهور جدك الصواف، أي حد عايز يأذي حد لازم يروح له على طول، أي حد عايز خدمة يروح له على طول، كان أكتر حاجة بيعملها الأذية. أنا عرفت أمك بالصدفة لما جيت أزور واحد صاحبي في البلد هنا من غير تفاصيل، وعرفت حكاية أبوها. أنت تعرف إن الناس سموني سعيد الصواف علشان هو حماية، مع إن أنا ماليش علاقة بيه ولا ليا ذنب باللي كان بيعمله؟ والدتك كانت كارهة الحياة والعيشة معاه وعايزة تبعد، اتجوزتها وهربنا. على فكرة كان يقدر يخلي حياتنا جحيم، ولكن قالت لي هو مش هيعمل لي حاجة لأن أنا بنته، وفعلا ما عملش حاجة. أمك حكيت لي أكتر من مرة إنه كان بيجيب حيوانات بيعذبها ويذبحها ويدفنها في البيت. ولما جدك مات وأمك ورثت، قلت لها نبيع البيت ولا نستغله؟ قالت لي لا، أنت ما شفتش حاجة، أنت ما شفتش اللي أنا كنت بشوفه. أنا الوحيدة اللي عارفة إن البيت ده لو اتباع ولا لو بعناه لحد هيتأذي بسببنا، ولو هديناه ممكن برضو إحنا اللي نتأذي. سيبه يا سعيد، سيبه. لكن لما أمك ماتت أنا طمعت وغلطت، وأنا دلوقتي بقولك يا شيخ محمد أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة علشان أنقذ البيت وأولادي وابني. إن شاء الله نسيب البيت ده خالص. الشيخ محمد رد عليه وقال له بص، الكلام اللي انت قلته لي فتح لي حاجات كتير، بس انا مش عايز اضايقك واقولك انك حتى سايبانك للبيت ما بقاش حل. هما نفسهم مش هيسيبوكوا. وقت الفجر وقمنا كلنا وتوضينا علشان الصلاة. بعد الصلاة الشيخ محمد وقف يتكلم، وكلنا كلنا كنا بيتين في البيت معاهم. الشيخ محمد وقف وقال أنا طول الليل كنت أدخل وأبص على ليلى في الأوضة، وتكلمت معها أكتر من مرة، كانت بترد أحيانا وأحيانا أصوات تانية هي اللي بترد، لكني فهمت واستشفيت حاجات كتير. ومن حكايتك وحكاية والدك واللي اتحكى انا فهمت كل حاجة تقريبا. احنا مش واقفين في بيت عادي، بيت ساحر حتى عادي، احنا تحتنا قبر كبير مدفون فيه حيوانات كتير من اللي كان بيستخدمها الراجل ده في تحضير الجن عليها. اللي أنا متأكد منه إن أنا لو طردنا الجن المكان مش هيبقى مناسب، المكان ده اتلعن لعنة محدش هيعرف يفكها. أنا كل اللي هقدر أعمله إن أنا هحرر الجن وأحرركم. ما قدرتش أسكت كالعادة، قلت له تحرر الجن وتحررهم من إيه؟ طب ما الجن اللي عمال يأذي فيهم، الجن. قال لي مش الجن اللي بيأذيهم. الجن بيحاول يهرب وبيحاول يدينا إشارات علشان نحل. كل الإشارات اللي وصلتني بتقول إن العهد اتدفن هنا أو في قبره. قلت له الجن بيساعدنا، أمال مين اللي بيأذينا؟ كأني ما سألتش وتجاهل كلامي وقال لو العهد ده اتحرق المشاكل كلها بإذن الله هتتحل. الجن مش قادر يمس العهد ولا يشوفه، احنا البني آدمين اللي نقدر. وبص لفتحي وقال له القبر فين؟ القبر فين؟ خرجنا كلنا وروحنا مع الشيخ للمكان اللي فتحي ودانا ليه. تهنا شوية في الأول، تعزمنا علشان حد يرضى يعبرنا أصلا ويوافق ويدلنا على المقابر. وصلنا، مكان مليان أضرحة كتير، مكانش فيه غير شوية ناس غلابة اللي بيجوا الصبح بدري دول يشحتوا. فضل فتحي يقول انا معرفش انا وديتك المقابر اللي اعرفها، لكن انا معرفش تربته فين، معرفش والله معرفش. فضلنا ماشيين لحد ما لقينا راجل واقف كده بيسقي زرع، كان شكله كبير. وقف الشيخ محمد معايا يتكلم ويتوشوشوا كده مع بعض، والراجل شاور له بايده قدام. الشيخ محمد قال له كتر خيرك ربنا يبارك لك. قال له لا مش كتر خيري، ان انا ابعتك هناك ده مش كتر خيري ابدا، بلاش صدقني بلاش. الشيخ محمد طبطب عليه وخدنا وروحنا عند ضريح قديم واحد كاتب عليه بحجر جير: هنا يرقد الملعون. جبنا حجر كبير وبدأنا ندق على القفل بتاع الضريح ده. واضح انه مش محمي ولا بتاع، مجرد ما خبطنا خبطتين الباب اصلا اتفتح وظهرت النازلة بتاعت سلالم القبر. قلت للشيخ: واحد هيفضل هنا ولا هننزل كلنا؟ فالشيخ قال واحد هيفضل واثنين هينزلوا، واحد منكم هينزل معايا. فتحي قال خلاص انا هفضل موجود وانتوا انزلوا. الشيخ محمد قال له انت لازم تنزل معايا، ده انت من اهل البيت يا اخي. احنا كنا بالنهار ولكن هو نازل على سلم تربة، فالدنيا ظلمة طبعا. نور الموبايل الشيخ محمد بتاعه وشغل الكشاف الصغير ونزل على سلالم التربة. وفتحي وراه وبصلي هو نازل وقال لي: انا خايف، انا جيت لكم عشان ما موتش واخواتي ما يموتوش، هو بيعمل فينا كده ليه؟ حرام عليكم. ما بقتش عارف ارد على فتحي اصلا اقول له ايه، هو احتمال كبير ينزل وما يطلعش. فعلا احتمال ينزل وما يطلعش. نزلوا وصمت رهيب، مش سامع اي حاجة. لحد ما سمعت صوت الشيخ محمد بيقرأ قرآن وبيزعق بصوت عالي، سمعته بينادي عليا. اول ما سمعت اسمي بيتنادى عليا خفت عليه بصراحة. نزلت على السلم بتاع القبر، لقيت كشاف الموبايل بتاع الشيخ محمد مرمي على الارض، وشايف خيال زي ما يكون الشيخ محمد وفتحي بيتخانقوا بيضربوا بعض. جريت على الموبايل شلته من على الارض وصلته ناحيتهم، لقيت فتحي عينيه بيضه تماما وعروقه النفرة من رقبته لونها أزرق مرعب وشكله خوف ومش طبيعي، والشيخ محمد بيقاومه وفتح عمال يخنق فيه، والشيخ محمد قال كتفه من رقبته من ورا بسرعة، كتفه عبد الرحمن حالا. جريت علشان أكتفه، ضربني ضربة خبطني في الحيطة بقوة غريبة جدا. قمت تاني ومسكته بصعوبة هو بيقاوم، وبدأ يطلع منه أصوات غريبة وبدأ يقولي الهلاك. الشيخ محمد أول ما أنا كتفت فتحي أم حاطت كفوفه الاتنين على كتاب فتحي وبدأ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بدأ فتحي زي ما يكون جسمه بيتنفض بسرعة جدا وهادي خالص. فتحي أغمى عليه وشلته أنا والشيخ وطلعنا بيه فوق وفاق. لسه هيقول أنا فين، الشيخ ضربه بالقلم وقال له أنت فتحت عينيك ورديت عليهم صح؟ أنت فتحي ما فهمش وأنا كمان ما فهمتش. لما صلينا وقلت ما حدش يرد على أي صوت، ولما كنا جوه الدايرة وطلبت ما حدش منكم يفتح عينيه، ندولك رديت عليهم. أنا فهمت السؤال، لكن فتحي فهم السؤال وكان عنده هو الوحيد الإجابة. وأيوة سمعت صوتها، أمي كانت بتنادي عليا غصب عني، بصيت ورايا بص أشوفها. يا ابني الجن خداع يتجسد على أي شكل وأي صورة وأي هيئة ويعمل أي حاجة علشان يغويك. فتحي بدأ يهدى ويفوق كده. أنا قلت له طب يا شيخ العهد لقيت اللي انت نازل تدور عليه؟ قال لي مش قلت لك ان الجن خداع؟ هو هيخدعك وما يخدعنيش، خدعنا كلنا. العهد مش هنا، العهد كانوا بيحاولوا يهمونا انه في القبر علشان انزل انا والمسكين ده ويحصل اي كارثة او اي جريمة يموتوه او يموتوني. يا شيخ انت شوية تقولي بيأذونا وشوية تقولي يساعدونا علشان نفك العهد، انا مش فاهم حاجة، انا تهت يا شيخ بجد فهمني. قال لي انا نفسي ما كنتش فاهم يا عبد الرحمن، انا هفهمك. البيت فيه عشيرة جن كاملة، لكن فيه اللي اقوى منهم. العهد ليه حراس بتحرسه منا وبتحرسه من الجن كمان. الشياطين اللي بتحرسه هي الخطر الحقيقي اللي في البيت، عايزين البيت يفضل تحت ايدهم لان هما ده العهد اللي اتعمل معاهم. وفي وسط معشيرة الخدام كانت بتحاول تتواصل معانا، كانت هي بتشتتنا وبتحاول تبعدنا، بس احنا دلوقتي برضو ما نعرفش العهد لسه موجود فين. بس على الاقل فهمنا ان في قوتين في البيت، قوة شر بتأذي الجن اللي موجود في البيت، والجن لما بيتأذي بيأذينا، والجن عايز يهرب لكن العهد منعه. قال لي ايه اكتر جملة سمعتها بتتكرر؟ قلت له الخلاص، الهلاك انت هلاكوا، ارحلوا، العهود، قرون الشيطان. قال لي ايوة قرون الشيطان. الشيطان في صور وكتب السحرة بيرمز ليه بنجمة خماسية وجواها راس، الراس دي بتكون راس كبش أو جدي، العهد كان قدام عينينا طول الوقت واحنا مش واخدين بالنا. قوموا يا شباب، العهد متجسد ومكتوب على قرون الكبش اللي متعلق فوق بوابة بيتكم يا فتحي. جرينا على البيت بسرعة، ووصلنا كان تقريبا الظهر. اول حاجة عملناها ان احنا جبنا سلم، والشيخ قال لي اطلع عليه علشان تجيب الراس من فوق البوابة دي يا عبد الرحمن، هيحاولوا يشتتوك، هيحاولوا يخوفوك ويرعبوك، هيأذوك، اوعى تسمع لهم، لو سمعت لهم مرة مش هنقدر نحصل على العهد تاني، احنا كشفناه والمرة التانية هم هيتدخلوا اكتر من كده، يلا اطلع. طلعت على السلم وكان في ايدي سكينة علشان افك بيها الحبل اللي مربوط بيه القرون دي. كنت شايف وانا واقف الحروف الغريبة اللي مكتوبة على كل حتة في القرون. مسكت القرون وحاولت افكها، لقيت الشيخ بينادي يا عبد الرحمن انزل. لا يا عبد الرحمن مش هو ده، انا اسف انا غلطت، العهد في حتة تانية، انزل يا ابني انزل انزل ليأذوك. كده بص حواليا لقيت الدنيا بتدور زي ما يكون هيغمى عليا. بصيت تاني على القرون وقلت لا هكمل، اكيد اكيد مش صوت الشيخ محمد. ايدين كتير مسكت في كتافي وضوافر عمالة تتغرس في لحمي، كملت تقطيع كمان في الحبل وما وقفتش، كملت كملت كملت ومش عايز ابطل. مسكت القرون ونزلت من على السلم من غير ما بص، من غير ما بص تحت ولا قدامي ولا ورايا. لقيت الشيخ محمد واقف مع فتحي. قلت له انت ما ناديتش عليا؟ قال لي مش قلت لك هيحاولوا يشتتوك باي طريقه. خد مني القرون بتاعه الجدي دي ودخلنا البيت. اهل البيت كلهم كانوا موجودين تحت، عم سعيد، عم سيد، البنتين، وأنا والشيخ وفتحي. دخلنا قال لي رش مسك في كل حتة في البيت على قد ما تقدر. والقعدة فضلنا قاعدين لحد أذان العشاء. وأذن الأذان ولقيت الشيخ طلب منهم حاجة زي الأطباق الكبيرة بس طبق معدن، وحط جواه فحم وخشب وولع فيه. وقال هنصلي وهنرجع نشوف هنعمل ايه. صلينا وقعدنا ملمومين حوالين الشيخ محمد، وبدأ الجلسة وبدأ يقرأ آيات مختلفة من صور كتير من القرآن، وطلب منا ان احنا نردد وراه. قال رددوا كل اللي هقوله قولوه ورايا. بفضل الله وبكتابه كشف الأمر، بفضل الله وبكتابه كشف أمركم، بفضل الله وبكتابه كشف أمركم، فلتنصرفوا فلتنصرفوا الآن، فلتتركوا أهل هذا البيت في أمن وفي سلام، فلتتركوا عمار البيت في أمن وسلام، فلتتركوهم، فلتتركوا أهل البيت من الإنس ومن الجن في أمن وسلام. أعوذ بكلمات الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج فيها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير من الرحمن. صوت الصرخات المرعب ده يزيد. يا له يا له. الشيخ عمال يقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ونزل بالفاس على قرون الكبش وبدأ يكسر فيها، يكسر يكسر. وخد الحاجات المتكسرة طلعت منها ورماها في الطبق اللي كان فيه النار. الأصوات زيد زيد. بسم الله أمسينا، بسم الله يحفظنا، بسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى نستعيذ من الأبالسة ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن كل شر معلن أو في سر ومن كل شر يكمن بالليل أو يخرج بالنهار بأمر الله يفك العهد بحول الله يفك الأسر. أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق. يخرجون يخرجون يخرجون بأمر الله يخرجون. بعد صرخات وتشنجات كتير من البنتين وتحديدا ليلى، الاتنين فقدوا الوعي. المنظر كان بجد محزن، لكن الشيخ محمد لما قام وقف وقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الكل بدأ يوصله كأنه مستني يقول حاجة تريحهم. بصوا خلاص، هو العهد اتكسر والجن اللي في البيت مشي ما عدا عمار البيت اللي هيبقوا موجودين واللي بيبقوا موجودين في اي بيت عادي، لكن حالا هتجيبوا حد يحفر في الأوضة دي اللي كان الجد بيدفن تحتها في الدور الأرضي الحيوانات اللي موتها، وهنجمع الحيوانات دي على قد ما نقدر والرفات والتراب ونرميهم في مية بتجري نيل بحر أو ندفنهم. أبو البنتين وأبو فتحي الحاج سعيد قالوا: يعني كده خلاص؟ قالوا: لو ما عملناش ده الليلة دي مش هيبقى خلاص، احنا طردناهم لكن هم مربوطين بعهد، لازم ننهي وجود الراجل ده من هنا، وجود الراجل مصحوب بالحيوانات اللي شفتوها في الكوابيس والهلاك اللي موجود في البيت. الجن هرب لكن الأباليس لو ما حلناش اللعنة وشلنا الجسامين والجثث والهياكل العظمية اللي موجودة دي هيعملوا عهد أكتر وأسوأ من الأول، حتى لو كنا كسرنا رؤوس الشياطين. مع فجر اليوم الثاني كان البيت بيتحفر فيه حفرة بيطلع منها فعلا مئات من الهياكل العظمية المتكسرة، أسنان، رؤوس، عظام، الغالبية العظمى كانت لقطط. وبعد ما الناس خلصت اللي كانوا بيحفروا، طلب مني الشيخ محمد ان انا املى الحفرة مسك، ووقف يقرأ قدامها كتير من القرآن، ووعد اهل البيت ان شاء الله انه مش هيحصل حاجة تاني. ورأى البنتين وخدني وتوكلنا على الله. رجعنا تاني لدنيتنا والحياتنا عادي. علشان نشوف حكايتنا وقصصنا مع الشيخ محمد. شكرا. قبل ما نمشي بنفكركم ان يوم بكرة ان شاء الله الاربع هيكون ضيفنا الفنان ماجد المصري، يوم الخميس ضيفنا نجوم تتر كلام معلمين، يوم الجمعة النجم العالمي ماهر زين هيكون ضيف كلام معلمين. نعم هو المود ما ينفعش رعب واحنا بنقول الكلام ده، بس بنفكركم تاني، الجمعة ماهر زين ضيف كلام معلمين، ما يفوتكش الحلقة دي. الخميس نجوم تتر كلام معلمين، أمير يوسف، رشا الشرنوبي، حاتم بيت بوكس، أسفلت، دي جي دكة، أسامة الهادي هيكونوا ضيوفنا. والأربعة اللي بنبدأوا مع بعض دلوقتي هيكون ضيفنا النجم الفنان ماجد المصري. صباح الألف خير. هابي هالوين.